الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نحن وقفنا عند قوله جل في علاه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قبلها كان في سؤال قبلها إذا بلغ المسافر وجهة سفري يعلم أنه يمكث فيها 20 يوما ودخل مع صلاة العصر فهل يصلى الظهر والعصر جمع تأخير وإتمامها دون قصر وظل تتم حتى يسافر أيضا؟ نعم إذا دخلها وأراد الجمع له أن يجمع لكن له أن يجمع دون له أن يجمع دون أن يقصر لأنه إذا بلغ 20 يوما فانتهى الأمر هو 4 أيام بغير يومين دخول والخروج هذه المدة التي يكون فيها القصر بعد ذلك يكون ويصير مستوطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا معشر المهاجرين لا يقيمن مهاجر فوق 3 لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3 لأنه خلاص هاجر منها النضر بن حارث جادل في هذا يعني كان كلما نزل من القرآن شيء كذبه وزعم أن الملائكة بنات الله أعوذ بالله وأيضا جادل في أحياء الموتى كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. لأن هو جادل في القرآن وقال القرآن ليس من كلام الله، هذا القرآن قول البشر. نزل منزلة من قال فيه لا يدرك ولا الذي فكر فقد الذي أدبر قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى ردا وزجرا وإرعابا سأصليه سقر وما أدراكم ما سقر. وأيضا قال بأن الملائكة هم بنات الله جل وعلا أعوذ بالله. والله تعالى يعني يقول حتى تلك قسمة ضيزة، يقول الله جل في علا على الرجل الذي ينسب له ما ضرب الرحمن مثلا قال ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. نعم. سأما يحكمون أنهم يحكمون أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فلهم لا يريدون البنات. قسم أصلا أصارة فيها ظلم إن كانوا صادقين وهم على الكفر المبين. وأيضا قد أنكر البعث والنشور، أنكر البعث والنشور، لذلك أنزل الله جل وعلا من الناس ما يجادل في الله بغير علم، ما عنده علم بذلك. وطبعا بغير علم هذا المفهوم غير المراد، المفهوم غير المراد بغير علم، المفروض غير المراد، المفهوم هنا غير المراد. يعني هل هناك من يشرك بالله بعلم؟ هل هناك من ينكر البعث بعلم؟ أعوذ بالله، لا غير موجود. إنما يقول ذلك بغواية الشيطان وهوى النفس، إنما يقول بذلك من هوى النفس وغواية الشيطان. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان مريد. فيكذب الأنبياء ويرد الآيات لهوى في النفس ولوسواس الشيطان، وما تملك الشيطان فيه إلا لهوى نفسه، ولأنه لا يتبع الآثار بل يتبع هوى النفس. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولى، وجاءت قراءة كتب عليه أنه من تولى، كتب عليه أن كتب عليه يعني قضى الله عليه، قضي عليه بذلك أنه من تولى، من تولى الشيطان. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. وهذا من الأدب أيضا القرآن الذي يؤدبنا به، ولأن العباد الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، ومع ذلك قال الله جل في علاه قال كتب عليه أنه من تولوه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، مع أن الضلال والهداية كما قلنا بيد الله، فيكون النسبة نسبة مباشرة، نسبة السببية، نسبة السببية وإلا فعلا. فأنه من تولى وتولى غوايته ورضي بذلك فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، نعوذ بالله من الخذلان. فقد كتب الله على كل من استمع للشيطان واتبع هواه فإنه يكون من الضلال بمكان ومآله إلى النيران، ويسقط عن رحمة الرحمن، فإن الله جل وعلا لا يرحم إلا من استحق الرحمة. قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وأضله الله على علم. ولذلك قال يهديه إلى عذاب السعير يرشده. وهذه الهداية كما قلنا هداية الدلالة، وإلا فالهداية هدايات، أعظم الهدايات هداية القلوب، هداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال الله تعالى يا أيها الناس، أيضا النداء والخطاب لجميع الخلق يا أيها الناس. وقد قال بعض العلماء هذا عام يراد به الخصوص، قال بعض العلماء هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. لأن المقصود بهم هم أهل مكة، فالله تعالى أقام عليهم الحجج والبراهين لأنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لهم ذلك. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني يا أهل مكة أنتم ضربتم مثلا وقلتم لأن الله لا يبعث من يموت كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. قال يا أيها الناس يا أهل مكة إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من القيامة فإنا خلقناكم من تراب، يعني خلق آدم من تراب كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وهنا ولد آدم خلق الله من تراب، ولما صنعه نفق بعد ذلك عليه الروح. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب آدم ثم من نطفة، هذه من آيات الله جل في علاه البينات القاهرات، فهو خلق آدم من تراب وكونه سبحانه جل في علاه، وباقي الخلق من نطفة، والنطفة الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن الأم، وهذا أيضا معجزة من المعجزات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال العلماء في قوله مخلقة وغير مخلقة يعني سوية وغير سوية، مخلقة يعني صارت سوية، وغير مخلقة هي غير ذلك. وقيل المخلقة هي ما أكمل الله خلقه بنفخ الروح فيولد حيا، وغير مخلقة التي لم ينفخ فيها الروح. وقيل المخلقة المصورة تتكامل الصورة لها في بطن الأم، وغير المخلقة غير المصورة. وصحيح أن أن أن أصل المعنى في قوله جل في علاه يريد أن يبين لهم هذه الآية العظيمة الجنين في بطن أمه آية من أعظم الآيات. قال الله جل في علاه: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. لنبين لكم يعني خلقناكم لنبين لكم الذي عليكم والذي لكم، وهديناكم الطريقين النجدين، فمن سار فيما أمرنا به كانت له النجاة والسعادة، ومن سار في غير ما أمرنا به كانت له الشقاوة والعذاب. وفي قول أيضا لنبين لكم يعني نبين لكم من الآيات في القرآن تسرد لكم كيف الأطوار التي تمرون الأطوار التي تمرون بها وأنتم في بطون أمهاتكم. وأيضا في قولي لنبين لكم يعني نبين لكم الحكم العظيمة في تقلب أحوالكم والأطوار التي تمرون بها، وهكذا تكونون في هذه الدنيا وتتقلبون، ولا يمكن أن تكونوا على وتيرة واحدة، بل أنتم لا يغلب عليكم أنكم لا تريدون الصمود في وتيرة واحدة، كما قال الله تعالى عن الجنة خلاف أهل الدنيا لا يبغون عنها حولا. أما الإنسان متقلب والدنيا بأسرها متقلبة لا تدوم لأحد قط. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله جل في علاه: ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فقرأها أبو عمران قال: ليبين لكم. طبعا يبين لكم فتقول قراءة بعدها ويقر في الأرحام. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى أجل ضربه الله جل في علاه وأجله، فالجميع يخرجون إلى أجل مسمى، وهذا الأجل هو أجل الولادة. قد قال بعض العلماء أن أجل الولادة قد يقع فغالبه 3 أشهر وأعظمه 4 سنوات إلى أجل مسمى إلى أجل الولادة ثم نخرجكم طفلا، والسياق شاهد على ذلك. ثم نخرجكم طفلا، وقد في القراءة تفسيرها يمكن أن تقول ثم أخرجكم أطفالا. نعم. وأقل مدة للولادة 6 أشهر وأقصاها 4 سنوات. وحاكم ذلك الوجود، حاكم ذلك الوجود، يعني ليس هناك ثم الدليل على ذلك، لكن 6 أشهر طبعا الدليل عليها. قال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم، قال الله جل في علام ثم لنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ثم لتبلغوا أشدكم فهي الفتوة، وهذه إلى 40 كما قال العلماء في هذا الباب، وأن هذه مكمن الرجولة وأصول الرجولة في ذلك في هذا السن، ولذلك الأنبياء كانوا يبعثون على هذا السن. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده واستوى. نعم. ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، يعني يكون كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ الله من هذه الأوقات التي يرجع فيها المرء حاجته إلى غيره، كل حاجته إلى غيره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله على يستعيذ بالله من هذا العمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات على وهو 63 سنة، وكان يطوف مع عمره، يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة، في رواية أنس بغسل واحد. ولذلك كان أنس حتى لا يتعجب المتعجبون يقول كنا نقول بأنه أوتي قوة 30 رجلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان يمر على كل نسائه في هذا العمر، على كل نسائه في ليلة واحدة. وأنت ترى كيف كان النساء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علا بيّن لهم أنه يحيي الموتى، ورد عليهم بما زعموا أن البعث والنشور على الاستحالة، وأن الله جل في علا قال له كن فيكون. فانظر هنا ألقاهم إلى القياس، ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وطبعا هذا الذهن لا يكون حاضرا، وكثير من الناس الآن في هذه الأزمنة نسأل الله العفو والعافية يعني يصابون بالزهايمر وبغيرها من الأمراض العصرية التي تذهب بكل ما كان في العقول وفي القلوب. اللهم احفظنا رب العالمين، واقبضنا إليك يا رب العالمين بعدما أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وأنت أرحم الراحمين. فالله تعالى لفت انتباههم إلى القياس، والقياس هم يقولون به، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله جل وعلا أحالهم إلى القياس على الأرض، هي هامدة ميتة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، هذه أحياها الله جل وعلا. وفي الآية قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. غرلا. وهذه من أعظم الآيات، وقد بينها الله جل وعلا في أحياء صاحب البقرة وأحياء أصحاب الكهف وأحياء صاحب القرية، وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. ولو فيها أسئلة تفضل. بسم الله. نعم في أسئلة تفضل. طيب الفوائد صحة القياس جريمة الجهل. الجهل والله جريمة، والله جريمة. يجادل في الله بغير علم، النتائج مرهونة بالمقدمات. السير على طريق متعرجة لا تصل إلى الهدف، السير في خط مستقيم تصل به إلى الهدف، أقصى الطريق الذي يصل بين نقطتين ثابتتين الخط المستقيم، وهذا لا يكون إلا بالشرع القوي. لا يمكن أن تسير سيرا صامدا في سيرك صحيحا غير متعرج مستقيما إلا على نهج الشرع القوي. أبدا لا يكون لك إضاءة تسير بها إلى النجاة إلا بالشرع القوي، كتاب وسنة. هل في أسئلة أخرى؟ النتائج من طيب. احنا كده خدنا فائدتين. كم فائدة الآن؟ كم فائدة الآن؟ ثلاثة، خلاص انتهينا. هل من فضل أن يرزق الذكور على الإناث من الدين؟ لا لا لا، بل من رزق الإناث يكون أفضل، لأن السلام رزق الإناث من بكر بالبنات. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك إبراهيم، وأحسن الله عليك وثبت الله لنا ولك طلب العلم. أستاذ أشرف يقول إذا تفرجت مرة بعد نقابها وقررت العودة للتمثيل مخالطة الأجانب والكاميرات والأفعال الرديئة، فهل ينبغي للزوج أن يطلقها بعد إسقاط مروءتي وعرضي؟ طب لما الكلام في هذا؟ ما أدري أنا، من فعلت هذا؟ أستغفر الله، يا رب ثبتنا يا رب. الفتنة أقرب إلى المرء من شراك نعله. أنت متأكد من هذا الكلام يا أشرف، ولا أنت يعني حتى لا تكون ممن ينشر الشائعات أنت أيضا؟ طبعا كانت تبرجت واختلطت، فعليه أن يأخذها بالنصح، لأنها أكيد فيها الخير، وهي ما التزمت إلا وفيها الخير، فلا بد أن يعاود النصح وأن يروي لها في النصح وأن يرفق بها قدر الإمكان. فإن أصرت فالمسألة مسألة مروءة وشهامة الآن بقى. عندما أراها في يعني لا أريد أن أتكلم، يعني عامة النصيحة أن يأخذها بالرفق. نعم وأمثال هؤلاء يعني يترفعن بعقولهن، يعني فاهم، فيجعل الرجل العالم هو الذي يخاطبها أو يجادلها حتى يكثر عندها أي شيء من الشبهات التي يمكن أن تظهرها. إن كان زوجها عالما أو زوجها يعني عنده، ليه طيب ليه لا تسمن؟ اشتب هذا، انا اغطي باصبعي حتى لا اقرا، وما اريد انا لا ابيح لاي احد في المكتب ان يقرا الاسم الذي كتبه الاخ اشرف. اشتب هذا، اشتبه، انا لا احب التسميه لاي احد ايا كان. اشتب يا اشرف الان، لن اجيبك حتى تشتب هذا، غفر الله لك. أتسمعني؟ بلغت عامة قلت أن يأخذها بالرفق وباللين وبالجدال, أن يتصل بعالم ويجعلها مكالمة ثلاثية, يقول لها يعني ما الذي عندك, ولو فعلت ذلك أما ترين أنك قد عصيت ربك جل في علاه, أما رأيت أنك بهذا تتعرجين, يمكن أن يعني أن تموت على فتنة, أما خفت أن يكون الأجل قد اقترب وأن الله جعل استدراجك فتكون هذه نهايتك. المهم الغرض المقصود يكون رفيقا هينا لينا ويحاول قدر الإمكان أن ينصحها, والله المستعان. وندعو لها اللهم اهديها اللهم اهديها اللهم اهدنا واهديها اللهم اهدنا واهديها, فلا يحسبن أحد ثبته الله على ديانة يحسب أنها منه ولا من ذكائه ولا من قوته أبدا, والله هذا ما يكون إلا من الله جل وعلا, وما بكم من نعمة فمن الله. أريد أدخل في البخاري يا عم أشرف. نصر أيها النصر, طيب ما حكم ما من يقرأ كتب شيخ القاضي الجيلاني في خبر الفجر, يعني يكون عليها على وجل, يكون على وجل وعلى حذر, ولا بد أن يراجع طلبة العلم الراسخين في هذا الباب, لا سيما في باب الاعتقاد, لا بد من الرجوع إلى الراسخين لا سيما في باب الاعتقاد. نعم إلى صحيح البخاري مع كتاب صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأذان, الله أكبر, نعم والله نعم والله, كتاب الأذان باب الكلام في الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مصرها